إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بسؤال الأخوات، فهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن بنات المؤنسات الغاليات. أختسل تقول أنا فتاة خاطبة وأخو خطيبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هو حكم السلام عليه في اليد وعدم لبس الحجاب أمامه، علما أن عمره 21 سنة وعمري 20 سنة. كلمة الاحتياجات الخاصة كلمة عامة، فالسؤال ناقص. فإن كان أخو زوجك من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنه يعرف عورات النساء وعنده شهوة، فحكمه حكم الأجانب، والواجب والأصل استصحاب منع مصافحة ومنع التكشف عليه. لكن إذا ألحق بيقين من غير ظن ولا تخمين من قبل المختصين من الأطباء العارفين بأنه لا شهوة عنده، فالأحوط أيضا ألا تتكشف. الإنسان يموت والشهوة لا تموت. إذا علماؤنا يقولون إنسان الكبير هل له أن يصافح المرأة الشابة؟ قالوا لا. قال وإن ماتت شهوته فإن نفسه تتوق للشهوة. وكذلك الشاب هل له أن يصافح المرأة الكبيرة؟ الأصل لا. وعلماؤنا يشرحون قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء 7 وضربوهم عليه وهم ابناء 10، قال ابن 10 يعامل معاملة البالغ لأنه قارب على البلوغ فيدرب على أنه بالغ. فابن 10 يؤمر بأن يستر عورته، وابن 10 يؤمر بالوضوء للصلاة، وابن 10 يؤمر بأن لا يظهر على النساء، يستأذن إذا كانت عند والدته ضيفات يستأذن قبل الدخول، لأنه ابن 10 ترسخ الصورة في ذهنه ولما يكبر يستحضر الصورة. والذي يثور الشهوة، نسأل الله العفو والعفو والعافية، العشاق يعني عباد الصور، يحبون الصور، فبالتالي هذا الشرع أمر بتدابير. ولذا يا أختي أن لا تصنعي لا بالخلوة ولا بالمصافحة ولا تتكشفي أمامه. أخبرنا السؤال الثاني، أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن بركة سورة البقرة وعن فضلها لمن قرأها كل 3 أيام، هل قراءته يوميا يدخل في باب البدعة؟ لا، هذا معالجة. وفي رواية بدون 3 أيام، في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان بدون 3 أيام. وقراءة القرآن الشرع أطلقها كسائر الذكر ولم يحددها، الأذكار تعبد الله تعالى بتلاوة القرآن، حتى ورد في المكثرين لم يرد ذم صريح، وإنما ورد أن الذي يقرأ القرآن دون 3 أيام لا يفقه، هكذا الذي هذا الذي ورد قال لا يفقه، وهذا ليس ذما. ولذا ثبت عن عثمان أنه أوتر بالقرآن في ركعة واحدة، ثبت عن عثمان. ممكن واحد يقرأ القرآن بليلة؟ ممكن. بعض الحفاظ يقول أنا أقرأ القرآن 6 ساعات يقرأ سريعا، والعلماء يقولون هذه تسمى من العلماء كرامة فسح الوقت، الله يكرمه فيفسح وقته. فالخلاصة بارك الله فيكم، أعجبتني مقولة لبعضهم يقول كن من الذين قال الله فيهم يتلونه حق تلاوته، فإن لم تكن منهم فكن ممن قال الله فيهم فقرأوا ما تيسر منه، فإن لم تكن منهم فكن من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فتلاوة القرآن ليست، لا يقال أن هذا بدعة كسائر الأذكار، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأذكار، فالشرع حث على الإكثار منها. أخت تقول تزوجت رفيقتي من طالب علم ووعد أبا الزوج قبل الزواج بأن تكون في بيت وحدها، ووافق أهل البيت والبنت على الزواج بعد أن بيّنوا لهم أن البنت في بيت وحدها، وبعد الزواج أجلسوها مع أم الزوج وفي البيت شباب، وكان الزوج يخرج وأم الزوج تخرج ويتركون البنت في البيت مع شباب لا يخافون الله فيها. هذه كلمة صعبة، لا يخافون الله فيها كلمة حملت وجوه، وأخشى ممن يصف الحالة أن تكون فيها يعني مبالغة للاستخلاص، يعني الحكم من الشيخ، يعني بعض الناس لما يتكلم يفقد الإنصاف. ولم تتحمل البنت كل هذا، لو تكلمت أو طلبت بيت تتهموها بقلة الأدب وسوء العشرة، وأهل البنت لا يعلمون بأي شيء. وعندما كلمت الزوج بأن والده وعدها ببيت وأنتم لم توفروا الوعد أنكروا وأصروا على أن بقاءها في البيت عنادا ومكرا. ما هي نصيحتك لهذه الفتاة ولأبي الزوج والزوج نفسه؟ أولا، ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أحق شرط يجب على المسلم أن يفي به الشرط الذي أخذ منه ليكون الفرج له حلالا. يعني لما يشرط على الزوج عند العقد والله هذه بنتي ما أريد تسافر مثلا وقبلت خلاص، أحق شرط توفي به هذا. المرأة من حقها في الشريعة ومن حقها أيضا في القانون، القوانين الأحكام الشرعية مأخوذة من مذهب الإمام أبي حنيفة مع بعض التعديلات والإيضاحات، أن يكون لها بيت مدخل ومخرج ومطبخ ونوم بما يناسب حالها، بما يناسب حالها. فلو أصلا ما اشترطت هذا الشرط فهو حق لها. لكن فرق بين الحق التي تتنازل عنه المرأة وبين الشيء الذي يجب أن يوفى به. فإذا هذه البنت بقيت في بيت العائلة كما يقولون لأسباب طرأت، فالإنسان ينبغي أن يراعي ما يستجد، كمثلا فقر، مصيبة مالية، ألمت بالزوج أو بأهل الزوج. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، لابد من رضاها، لابد من رضا الزوجة، فإن وافقت فالحمد لله. أما إذا كانت البنت في هذه العائلة و يعني يعاملونها بقلة أدب وعدم احترام ووقوع في محاذير، أو المحاذير تحوم حولها بسبب فسق بعض الشباب وفجورهم، فحينئذ الواجب على أي حال من الأحوال أن تعيش وحدها. أما لو أنها تنازلت وبقي الأمر في مجال يعني الالتزام والأدب والحشمة والخير لشيء ألم بها فأسقطت حقها وقبلت ذلك فلا حرج، وقبلت ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. أخت تسأل ما أفضل طبعة لسنن الدارمي؟ عفوا تفضل. لا تشوش بقول أخ، لا، هل لها أن إذا أصر زوجها على إبقائها عند أهله فهل لها أن تطلب الطلاق؟ لا، هذا وليس الداخل تحت الوعيد. أخ يسأل يقول فإذا أصروا على أن تبقى في بيت العائلة بالأوصاف المذكورة، يعني يعاملونها بسوء وقلة أدب وما شابه، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ أقول الجواب نعم، وهي ليست داخلة تحت الوعيد الثابت في صحيح البخاري. أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، لم تدخل تحت هذا الوعد. لأن المرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس، النبي قال من غير بأس، هذا القيد مهم، من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة، فليست الطلاق. قد يجب على المرأة في بعض الأحيان أن تطلب الطلاق، قد يجب، وقد يجب على الزوج في بعض الأحيان أن يطلق، لأن هذا وهذا. أخت تسأل ما أفضل طبعة لسنن الدارمي، وهل هنالك شرح ينصح به الشيخ حفظه الله؟ سنن الدارمي من الكتب العالية، الإمام الدارمي محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدارمي شيخ للإمام مسلم، وروى الإمام مسلم عنه فأكثر، والإمام مسلم روى عنه أحاديث ليست في سننه، وفي هذا إشارة إلى أنه أكبر من كتابه. فالعلماء قسمان، قسم كتبهم أكبر منهم، وقسم هم أكبر من كتبهم، فأئمتنا الكبار أكبر من كتبهم، منهم الإمام الدارمي. عثر بعض الباحثين من قريب، باحث مغربي من قريب من الأسبوع الماضي، عثر على نسخة سنن الدارمي بخط الإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري صاحب ترغيب الترغيب، وهي نسخة مجودة كانت معتمدة عند العلماء، هي الآن في بيروت على عجلات الطباعة، يعني أظن أسبوعين زمان تظهر، وتكون هذه مفاجأة عظيمة لطلبة علم الحديث، نسخة بخط إمام مجود، إمام كبير، وهو الإمام المنذري رحمه الله. أظن لن نجد يعني نسخة أجود من هذه النسخة. وأما التحقيق والحكم على الحديث والشرح، فقد كتب بعض إخواننا المعاصرين كتاب سماه فتح المنان بشرح مسند الدارمي أبي عبد الرحمن، مطبوع في 10 مجلدات ضخم، تكلم على الحديث وعلى شرح الأحاديث، فهذا هو هذا أبرز الجهود التي قامت. أخت تسأل هل يجوز الأم أن تعطي زكاة مالها لابنها المديون الخاطب الذي يريد أن يتزوج وهو يسكن عندها في البيت ووضعه المادي ضعيف؟ ليس من مصارف الزكاة الأولاد ولا الأبوين، الزكاة أوساخ المال. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصباطه يأكل من تمر الصدقة قال له كخ كخ إنها أوساخ الناس، والقصة في الصحيح كخ كخ كخ إنها أوساخ الناس. فأوساخ الأموال لا تعطى للأبوين، وأوساخ الأموال لا تعطى للأولاد، لا تعطى للأولاد. هذه الأم لها أن تخص ولده بعد إذن سائر الأولاد بعطية لفقره وحاجته. فالأم تقول لسائر إخوان الأخوات لهذا الخاطب أخوكم ضعيف ساعدوه، أو أخوكم ضعيف إذنوا لي أن أخصه بشيء يعني يقيم ضعفه ويعجل زواجه وستره. فإذا أذن سائر الأولاد فلا حرج في ذلك على أرجح الأقوال، لا حرج في ذلك على أرجح الأقوال. أما أن تعطيه من أوساخ المال فليس لها ذلك، والله تعالى ليس لها هذا. أخت من الجزائر تسأل ما حكم زيارة المرأة للمقبرة وهل هنالك شروط يجب أن تأخذ بها عند الزيارة؟ وعندنا تبنى القبور ويكتب عليها اسم الميت، فما حكم ذلك؟ أما البناء على القبور فهذا منهي عنه. أبو الهياج الأزدي كان وهو من تلاميذ علي بن أبي طالب تابعي جليل كان يقول بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا إلا سويته، ولا أدع صورة إلا طمستها. بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. القبر مسوى، القبر لا يرفع، القبر يرفع شبر فقط تراب، ويكون مسنما مرتفع من الأوسط، وعلى طرفي القبر يكون منخفضا كسنام الإبل، يكون مسنما، هذا هو القبر، وتوضع الحجارة حوله حتى يبقى معلما ولا يداس ولا يؤذى الميت. وأما الكتابة فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، والقبور الموجودة اليوم في البقيع، قبور الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته وأزواجه وأعلام الأمة الذين كانوا يموتون فيدفنون في البقيع، ما زالت على من يعرف. فهي ليست بساتين وليس عليها زروع ولا عليها أشجار ولا يوجد عليها كتابة ولا يجلس عليها مقامات وأبنية. فهذه هذه القبور إنها عملية سهلة، يعني من أراد أن يعرف كيف كان السلف يفعلون في القبور فليزور البقيع ولينظر. فالإنسان الدنيا غير الآخرة. بعض الناس يظن أن الآخرة، وهذه القاعدة أخبرنا الله تعالى عنها عن الكفار، قال ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي، ولئن رددت في الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ. الكفار يقولون لئن رددت إلى ربي أو لئن رجعت إلى ربي إن الله أعطاني في الدنيا لازم يعطيني في الآخرة، أنا في الدنيا عندي أبها وعندي منزل عالي عند الناس، لازم لما أموت يكون لي قبر، يكون لي أبها في القبر، يكون القبر عليه أشجار أو القبر عليه يعني مرتفع. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية طمس الله بصيرته بنى قبره بناء كبير ووضع عليه حديد، سبحان الله سبحان الله. لماذا هذا؟ هذا كبر في النفس وهذا اعتقاد فاسد. القرآن الكريم عالجه انه اذا الله اعطاني في الدنيا وكنت كبير في الدنيا لازم لما اروح عند الله ان ابقى كبيرا، ابقى مؤيدا للناس. اذا نسأل الله جل في علاه العفو والعافية الكفار لم يدخلون النار. يقول بعضهم لبعض ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يبحثون عن عمار، يبحثون عن بلال، يبحثون عن الضعاف الفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين بلال؟ ليش عن عمار؟ كان في الدنيا مهان، كان في الدنيا يعذب، لماذا ليس هو في النار؟ العقل فاسد، العقل فاسد. العقل يظن أن الكبير في الدنيا كبير في الآخرة، وأن الحقير في الدنيا المعذب الضعيف هو كذلك في الآخرة، وهم معاذ الله أن يكونوا فقراء في الدنيا، هم أسيادنا وهم الكبراء في الدنيا، لكن على معايير أولئك الضلال. فهذا البناء ممنوع. والمرأة ليس لها أن تشيع الميت ولا أن تحمله ولا أن تتولى دفنه، ففي هذا محاذير عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ظن أنها تبعت ميتا قال لهن إذا فعلتن أي اتبعتن وشيعتن الميت قال ارجعنا مأزورات غير مأزورات. والذي ثبت لي بعد دراسة دقيقة وعميقة ودونتها في كتاب لي في أحكام الجنائز أن الإمام البخاري مذهبه جواز زيارة المرأة للقبر وحرمة تشييع المرأة للميت. فينبغي أن نفرق بين زيارة المرأة للقبر وبين تشييع الميت. فتشييع الميت المرأة تتكشف عورتها، والمرأة ما خلقت بنيتها لحمل الأموات ولا لحفر القبور ولا لمزاحمة الرجال، وليس عندها استعدادا أصلا لأن تتولى موضوع الدفن إلا في صور نادرة. العلماء يذكرونها يقولون لو كانوا في سفر ومات رجل ولم يكن إلا نساء وكانت النساء محارمه فهن يعملن على دفنه ضرورة، وهذه صور مستثنات. وأما مطلق الزيارة فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وبعضهم جوز إذا لم تصادم المرأة نصا صريحا وكانت صبورة، وبعضهم قال إذا لم تكن مكثرة من الزيارة، لأن في الحديث إن الله لعن زوارات القبور وقال زوارات أي فعالات، فالفعل مضاعف والعين وعين الفعل تضاعف في العربية للكثرة، يدل هذا على الكثرة. فإذا زارت فإن لها حق. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والله تعالى أعلم. أخ يقول من يعاني من سلس بول ويريد الذهاب لصلاة الفجر للمسجد، وسمعنا بأن وقت الفجر لا يدخل عند الأذان، وعندنا يقيمون الصلاة بعد 30 دقيقة، وصعب أن نرى الفجر من منطقتنا، ماذا أفعل؟ هل أتوضأ قبل الإقامة ب5 دقائق وعندها تفوتني صلاة السنة؟ لا أدري ماذا أفعل، ارشدني إلى الصواب. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والثواب. أسأل الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب. أنت الواجب عليك أن تتوضأ عند غلبة ظنك على دخول الوقت، ويكون ذلك إما بمراقبة الوقت إذا كنت من أهل المعرفة في طرق دخول الوقت، وإذا لم تكن فتسأل أهل الخبرة بين الحين والحين، لما يتغير الفصل فصول تغير يعني وقت دخول وقت الفجر. فالعبرة بغلبة ظنك، إما باجتهادك وإما بأن تسأل أهل المعرفة، فالشيء الذي يقوم في قلبك وتكفي في الأحكام الفقهية غلبة الظن، تكفي في الأحكام الفقهية غلبة الظن. فإن متى غلب على ظنك حينئذ تتوضأ، وحينئذ تصلي السنة، ثم يعني تأخذ أحكام صاحب السلس. فلو انتقض وضوءك بالسلس فلا تجدد الوضوء، لا تجدد، تبقى على وضوئك وتصلي الفرائض السنن الرواتب والفرائض والمندوبات بهذا الوضوء إن شاء الله تعالى. أخت تسأل وتقول: أنا عندي 4 أولاد، زوجي متوفى من فترة قصيرة، أقام عندي أخ لي أعزل، ولكن أولادي لا يرغبون بإقامة أخي عندهم بحجة أنهم يريدون العيش وحدهم معي دون مشاركة أخي، وأنا الآن في حيرة، هل أطلب من أخي الخروج عنا، وهل في ذلك قطيعة رحم، أم يجب علي أن أبدي رغبة أولادي الأيتام؟ افعلي أختي ما فيه مصلحة لكم، وعدم يعني وجود أخوك معكم كفرد في الأسرة لا يلزم من القطيعة، لا يلزم من القطيعة. فإن كنت بحاجة إليه والأولاد صغار وهو الذي يقضي الأغراض، فاعملي على تحبيب الأولاد بهذا الأخ والعكس. ويمكن أن يحضر الولد الأخ هذا يحضر ويغيب، ومدار الجواب على المصلحة الغالبة، المصلحة الغالبة العامة، المصلحة الغالبة العامة. فمتى تحققت المصلحة العامة الغالبة فهذا هو الذي يحبه الله عز وجل، هذا الذي هو يحبه الله عز وجل. مسألة ما فيها نص، لكن المسألة قائمة على تحقيق المصلحة المعتبرة في الشرع. أخت تسأل تقول: حط قبل أن أصل الميقات بساعات، وأحرمت عندما وصلت الميقات، انتظرت لنهاية الحيض مدة حيضتي 5 أيام، من الصعب علي جدا جدا الإزدال طوال هذه الأيام، وأنا معي أطفال وأيضا نظري يضعف بالإزدال، فاضطررت للبس النقاب طوال هذه الأيام 5، وأنا أعلم أني بذلك فعلت محظورا من محظورات الإحرام، ماذا أفعل؟ أولا لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيفعل المحظور بحجة أني أفعل أدفع الكفارة، فالأصل في المحظور أنه محظور، والأصل في المحظور أنه المرأة تتجنبه. والإزدال الظاهر طريقة الإزدال التي استخدمتميها صعبة، وإلا هي الإزدال سهلة، حتى يوجد في المدينة مع ملابس الإحرام للنساء يعني غطاء لرأس المرأة تستطيع أن تسدل ولا تتعب، فما أدري لعل الطريقة التي استخدمتها الأخ، لكن أمر حصل ووقع أنها شدت، وقعت في مخالفة في المحذور، مخالفة المحذور إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح، هذا هو المحذور، هي مخيرة بين الأمور الثلاثة، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين أو أن تذبح هديا بالغ الكعبة، يعني الذبيحة تكون لتذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم. الشرع يعني رغب بالمجاورة، وقد يجاور الإنسان في مكة ويكون فقيرا، فخص هؤلاء الفقراء بأحكام، فمثل هذه الذبائح تكون لفقراء الحرم، وما أكثر فقراء الحرم هذه الأيام. أخت تسأل: والدي توفي منذ أقل من شهر، وكان عليه قضاء شهر رمضان من سنين، عليه قضاء شهر رمضان، للأسف الناس لا تقضي، إن أفطرت لا تقضي، طيب هو أفطر بسبب مرض، إذا المرض دائم، إذا كان المرض دائما فحينئذ عليه الفدية، تطعم عن كل يوم مسكين، لو قصر أطعمه عنه. أما إذا لم يكن المرض دائما وقصر يصاب عمد إن وصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. فالواجب ممن شغلت ذمته بتكليف شرعي أن تحصل عنده نية، وهذه النية تحصل بالوصية. فلو وصى ومات بعد 5 سنوات أو أكثر أو أقل وقال: يا أولادي أنا عندي كذا ولا أستطيع الصوم، فحينئذ من مات وعليه الصيام فليصوم عنه وليه. وهذه فائدة لآبائنا الكبار الحضور، ولنا أن نتعلمها ونوصي بها. لقن أمك، لقن أباك، لقنه بالوصية. كثير من أمهاتنا للأسف لما كانت تحيض وهي شابة بسبب الجهل ما كانت تقضي، هذا صحيح؟ كثير من الأمهات ما تقضي: يا أمي قضيت ما كنت تفطري. تقول: لا، طب الواجب عليها القضاء. فمن باب برك بأمك تطلب منها توصي، توصي أولاها، أبنائها يصومون عنها. يعني لو كل ولد أو كل بنت صام عنها 4 أو 5 أيام أدت التي عليه. ممكن بعض الآباء يكون مريض مرض دائم، يعني في أواخر حياته أفطر، فالواجب دفع الفدية. وإذا هو ما دفع أنت تدفع الفدية عنه، إذا هو ما دفع أنت تدفع الفدية عنه. هل يشترط على المرأة تبيت النية عند القضاء لرمضان؟ قطعا المرأة يجب عليها أن تنوي، لذا احنا قلنا لابد من وصية. لماذا الوصية؟ حتى تتحقق النية. فإذا ما أوصى هذا الإنسان هذا مقصر عند الله عز وجل. والعبادات لا تكون فيها نيابة إلا إن ورد فيها نص، وإلا إن حصلت النية. يعني أنا لي أن أتصدق عن أبي، ليس لي أن أدفع الزكاة عنه إلا بوصية منه. يعني مثلا أب عنده أموال وما بدفع الزكاة، فذهب الإبن فراح دفع الزكاة عنه، هذا يجزئه؟ لا، بصدقة من الزكاة. متى تجزئه دفع الزكاة عنه؟ إن وصاه أنت ومالك لأبيك. فالأب لو قال لولده: يا ولدي أنا علي زكاة 200 دينار فحن عني، بل فحن، وقع الإجزاء، وقع الإجزاء، والله تعالى أعلم. طيب، نشر في وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الكلام، هذا الكلام المؤسف. للأسف كثيرا ما نرى بعض الناس ينقلون أحاديث نبوية رواه البخاري ومسلم وأمثالهما من أساطين المحدثين، ثم يعقبون ذلك بكلمة شنيعة جدا فيها صححه الألباني أو ضعفه الألباني. من أين يكون لأمثال هذا الألباني المتوفى منذ 20 سنة لا ولا يعرف له شيخ في علم الحديث ولا حتى إجازة أن يحكم على ما رواه محدثو السلف وعلماؤه؟ أنا أقر وأعترف أن بعض إخواننا يذكر شيخنا الألباني رحمه الله في مقام ما ينبغي أن يذكر فيه، ليس تنقيصا في حق الشيخ وإنما ضعف في حق الأخ الذي استدل بالشيخ. يعني مسألة متفق عليها في الفقه، أو مسألة قال بها الأئمة الأربعة، أو قال بها جماهير الفقهاء، إذا كنت طالب علم ما ينبغي أن تقول هذا قول يقول الألباني. أنت ينبغي أن تعلق بمن؟ بالأئمة الكبار. وهذا منهج شيخنا الألباني رحمه الله. يعني أنا ما عجبتني الإعلانات المكتوبة على الألبان البرة، ما عجبني تذكر حديث وتكتب تحته صححه الألباني، هذا ما يعجبني. ينبغي أن تكتب رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه صححه الألباني. يعني قبل ما صححه الألباني هو موجود حديث وين؟ عند إمام الأئمة الكبار. فهذا خطأ، هذا المثل خطأ. ولعلي ذكرت لكم لما كنت طالب في الجامعة كان عندنا واحد صوفي أستاذ درسنا صعب خرافات، يذكر الأحاديث مما يعني هب ودب. فكنت بعد كل محاضرة أزوره بأدب الطالب مع الأستاذ، أقول: يا أستاذ هذا الحديث موضوع لا أطلعه. يضحك ضحكة صفراء كما يقولون، يقول لي: مين ضعفه؟ هو ينتظر مني أقول للألباني حتى أفتح له باب يعني سلخ وشتم ودعم، فأقول له: ضعفه العراقي، ضعفه ابن حجر. يعني ينبغي طالب العلم يعني يكون يفهم وللأسف هذا الخطأ يقع فيه كثير من الشيوخ. يعني مسألة فقهية قال بها الأئمة الأربعة، ليش تقول هذا قول الألباني؟ هذا قول جبير علماء الأمة، لو قلت ورجحه الألباني ما في حرج، أما تقول هذا قول الألباني، نحن لسنا، شيخنا كان يقول لسنا ألبانيين ولسنا تيميين ولسنا أحمديين، نحن نتبع الدليل ونتبع علماءنا. وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى هو ممن كان يعظم العلماء وكان يستدل بأقوالهم، وكان يعظم صحيح البخاري ويعظم صحيح مسلم. سألت الشيخ رحمه الله، قال قلت له ضع شيخنا هل تضعف شيئا في صحيح البخاري صحيح مسلم؟ قال ما ضعفت شيئا في صحيح البخاري صحيح مسلم إلا وأنا مسبوق به، يعني أنا من فرضت تضعيف شيء. فكلمة أخرجه البخاري ومسلم كافية في الدلالة على صحة الحديث، كافية في الدلالة على صحة الحديث، والله تعالى. لكن التنقص من الشيخ والقول عن الشيخ ليس له شيخ، هذا الكذب. الشيخ تلقى العلم في بيت علم، والده عالم، درس الشيخ ودرس غير الشيخ. والقول بأن الشيخ ما له إجازة، لا، الشيخ أجيز. لما التقى به شيخ المحدثين في حلب الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى، لما رأى نباهته وحرصه أعطاه الإجازة، يعني هو ما طلبها، العادة الطالب يطلب من الشيخ، فالشيخ هو الذي، الشيخ محمد راغب الطباخ هو الذي أعطى الشيخ الإجازة. والقول أن شيخنا الألباني وزق الإجازة كما يقول بعض المفترين الكذابين هذه الأيام، هذا كذب، هذا كذب. الشيخ كان يذكر شيخه ومجيزه الشيخ محمد راغب الطباخ بخير، ويذكره في معرض الثناء فيما كتب وفيما حكى، يعني باللسان والبنان بالقلمين، كان يذكره بالخير بالقلمين، باللسان والقلم والبنان. فشيخنا رحمه الله من كبار علماء الأمة، ويكفي لشيخنا أن علماء الوقت كلهم بلا استثناء مجمعون على فضله ومجمعون على تبحره وعلى معرفته في علم الحديث، وأن معرفته في علم الحديث معرفة نادرة لم تتحقق منذ قرون كما تحققت في حقه. فكان الشيخ بن باز مثلا يقول ما يوجد أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت آديم السماء من الإمام الألباني، وهكذا كان يقول علماء الوقت. فعلماء الوقت عربيهم وعجميهم كانوا مقرين للشيخ بالفضل والعلم والتبحر والإنصاف والدقة والحرص على الاتباع. وشيخنا الألباني الحقيقة رحمه الله ما كان طالب علم حديث كسائر العلماء، هو كان يعيش للحديث، كان يعيش لنشر السنة، وكان يدافع عن السنة بكل ما أوتي من قوة رحمه الله تعالى. فالكلام فيه تنقص بالشيخ، وهذا التنقص مذموم. وصنيع الغير مع الشيخ إن أساء فالشيخ سيحمله. وكم من مرة سمعت شيخنا رحمه الله وهو يقول ويحق لي أن أتمثل بهذا البيت في مثل هذا المقام، كان يقول رحمه الله غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني صباعة المتندم، غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني صباعة المتندم. هذا كان الشيخ رحمه الله يقول. فإذا بعض الناس يعني أخطأ أو ما شابه في حق الشيخ فخطأه كما سمعنا، وليس للإنسان وألا تجر وزرة وزر أخرى. فأنا لا أتحمل وزر غيري ممن يخطئ في حقي. أنا من سورية الجرح النازف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي منذ 4 سنين سجينا، والمطلوب لإخراجه 10,000 دينار، واستنفذت جميع أموالي، فليحق لي أن أبيع كليتي لإخراجه وأنا مولود الآن؟ أما بيع شيء من البدن فهذا لا يشرع، لأنك لا تملك كليتك حتى تبيعها أصلا، ولا يجوز للإنسان أن ينتحر لا يملك نفسه. والواجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يخرج ولدك من السجن. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني. والعاني هو الأسير، فالواجب العمل على فكاك الأسرة، وما يزيد الخير عظيمة. ولكن الناس في غفلة. أتمنى لو تقوم مجموعة من الشباب يبتغون الأجر بمساعدة والد هذا الأخ، 10,000 دينار مبلغ ليس كبير، حتى ينقذ مسلم من سجن. وأمس الدرس الماضي كان السؤال أنه إذا لم يدفع هذا المبلغ يقتل، لك أن تسأل الناس ولا تبيع كليتك. والواجب من الحضور أو ممن يسمعني الآن ممن يقدر على فكاكه ولو بالمساعدة بجمع المال من مجموعة من الناس، فالواجب عليه أن يصنع ذلك، والتوفيق بيد الله. الأخ يعني يكتب لنا عنوانه. تفضل. الأخ اللي كتب هذه الورقة يكتب لنا هاتف، الله يحفظكم، لعله أحد الإخوة يتصل به معيد الورقة أو يبعث لنا ورقة. يراجع أخونا أبو أحمد بعد الدرس، الأخ اللي كتب الورقة، الأخ المعني بالمهد بالحادثة، يراجع أخونا أبو أحمد بعد الدرس. تعالى الله يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغلق الشر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغلق الشر. شخص يدفع أموال الفقراء على مراحل زمنية بنية الزكاة قبل أن يحول الحول عليها، وقد يدخل بضاعة جديدة على فترات زمنية خلال العام يسدد ثمنها أقساطا بشيكات آجلة، فكيف له أن يضبط مقدار الزكاة الواجب عليه ومدة الحول عليها مع العلم أن البضاعة عنده غير ثابتة تزيد وتنقص كما وقيمة، ومنها ما يملك ومنها ما لم يسدد ثمنه، وكيف يحسب ما دفعه للفقراء؟ أما أن تقدم الزكاة قبل وقتها فهذا أمر مرخص فيه، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يؤدي زكاته قبل سنة. يعني لو وجدت مثلا مصيبة أصابت بعض الفقراء فدفعت زكاة مالك السنة والسنة القادمة له لا حرج. في رواية أذن له أن يرخص زكاة سنتين، يعني تدفع زكاة سنتين ما في حرج. أما الاستشكال الذي ذكره السائل في موضوع البضائع وأنها غير ثابتة وكيف يحسب ما دفع، فهذا الإشكال يكون سواء دفع قبل أو ما دفع قبل، إشكال قائم. فإن عرف الأصل أحسن الحسبة، يعني لو ما دفع أصلا وهذا الإشكال قائم كيف يزكي؟ يعني لو ما سبق دفع كيف يزكي؟ قلت لكم الراجع عند أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة لا في المال، يعني لما يحول حولك شو الواجب في ذمتك؟ ماذا تملك من نقد؟ ماذا تملك من بضاعة؟ إيش عليك دين؟ فتسقط الدين مما تملك، تسقط قيمة الدين مما تملك، ثم المال الذي عندك تزكيه زكاة واجبة في الذمة وليست في المال. يعني لو ملكت مال لاحقا فدفعته للفقراء بنية الزكاة ولم تأخذ المال من ولم تأخذ قيمة الزكاة من المال الذي عندك، ما دمت ملكت وأصبح هذا المال في يعني لذمتك، فإن أخرجته فحينئذ أنت الآن أديت حق الله عز وجل عليك. أنا الآن شو أملك؟ بضائع. إيش أملك؟ مال. شو علي دين؟ أملك من البضائع مثلا 10,000 دينار، واملك من النقد 10,000 دينار، علي دين 10,000 دينار، سواء دين نقد او دين بضائع، البضائع ليست لي، هذا دين. فانا الان ازكي 10,000 دينار، انا املك 20,000 وعلي دين 10,000، الدين اللي علي 10,000 منه نقد ومنه بضائع، فانا ازكي 10,000 الدين، الزكاة واجبة في الذمة. ثم يتأكد هذا الأمر بقاعدة يذكرها العلماء، يقولون المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. طيب شو مطلوب منك لكل مبلغ تجعل له حول جديد؟ متى بلغ المال النصاب فالمال الذي تكتسبه في أثناء الحول له حكم الحول. يعني أنا ممكن خليني أقول حولي يبدأ في 1 رمضان، في شعبان عندي 100,000، في شعبان ملكت 100,000 جديدة، في 1 رمضان أزكي 200,000، مع أنه آخر 100,000 حال عليه كم شهر. لذلك لو كنت تملك 200,000 دينار، فاشتريت بيت 100,000 دينار ومضى عليه 11 شهرا، فأنت لا تزكي إلا 100,000، لا تزكي 200,000. فالعلماء يقولون بعد أن يبلغ المال النصاب فالمال المكتسب بعد النصاب في أثناء الحول له حكم الحول. وإذا بدك كل مبلغ مدخل عليك يحتاج لحول جديد، بدك 6-7 محاسبين معك، وشغلة صعبة جدا، يصبح الأمر صعب. ومن يقول بهذا يقول بهذا بناء على أن الزكاة واجبة في المال، وإحنا قلنا الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالحول، الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، وبالتالي إشكال يزول. أنا الآن جاء الحول، كم أملك وكم علي دين، يتبين لي كم علي زكاة، كم كنت دفعت قبل حولان الحول، علي مثلا صار عندي 10,000، 10,000 فيهم كم 250 دينار، دفعت 100 دينار يبقى علي زكاة 150 دينار، وهكذا. فالأمر سهل، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. بعض المصلين يأتي إلى المسجد ويؤذي الملائكة والمصلين برائحة الثوم أو البصل، فما نصيحتكم؟ وكذلك برائحة الدخان، بلا شك أن الدخان أسوأ عند أصحاب الأذواق السليمة، أسوأ أثرا من ثوم البصل. من ثوم البصل، ثوم البصل ليس بممنوعين بذاتهما، فقد أذن النبي بأكلهما وحضور المسجد إذا طبخا، لذا ورد في الحديث نيئين. يعني أما الدخان فوالله أنه سيء، والله المدخن أناني لا يجعل الناس يهنؤون بالهواء، وأسوأ شيء يحصل عند أهل الديانة أن واحد يدخل في بيتك كأنه ما يصنع شيئا، حتى ما يستأذنك، كيف تدخن الرجل؟ كيف خرجت السيجارة في بيتي وتدخن بدون ما تطلب إذنا؟ أن تريد أن تصادم الهواء الذي أتنفس به؟ إذاك خليني نفسك، ما تأذيني، ما تأذيني. المدخن يحتاج إلى كلام، فإن قال قل له عبارة جميلة احفظها عني دائما رددها، قل له أحب لك ما تحبه لولدك، وإن كنت الآن أكبر مني سنا أنا أعاملك كأنك ولدي، أنا أحب لك ما تحبه أنت لولدك. فكن جريئا قويا. المدخن لو واجه مواقف مثل هذه المواقف مرة على مرة، بعض الناس يكون هذا سبب إقلاعه، وبعض الناس ما يوفق لذلك، نسأل الله الرحمة. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدت منهم رائحة الثوم والبصل حمله واحد من أخذه من يديه وآخر من رجليه ورماه جهة البقيع. أما الآن نسأل الله العافية، الآن ضعف الناس وغربة الإسلام ما تبقى إلا النصيحة والبيان، ما تبقى إلا النصيحة والبيان. والأسوأ والأسوأ من الدخان والثوم البصل رائحة الجوربين ممن لا يعتني بنظافة رجليه وقدميه، ولا سيما في الحر. قلتم قبل قليل أن الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه لا يوجد فوق الأرض وتحت أديم السماء أعلم من الألباني. هذا الكلام كلام الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، هذا الكلام هكذا فهمتم عني ولا العكس؟ هذا كلام الشيخ ابن باز في شيخنا الألباني رحمه الله الجميع. ما الفرق بين الصحيح والمصنف والسنن؟ السنن لا يلزم أن يكون فيها فقط الحديث الصحيح. لعلي في الدرس الماضي ذكرت لكم أني لو رأيت الإمام أبو داود تقبلته من بين عيني للأحاديث الضعيفة التي وضعها في السنن. والسنن تكون فقط في الأحكام الحلال والحرام وليس في الدين، في الدين كله، بخلاف الجامع. الجامع يكون في أحاديث لا تخص الحلال والحرام فقط وإنما تخص الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في إيش؟ في الدين. شو يعني في الدين؟ كل الدين، يعني في التوحيد وفي التفسير وفي الأحكام. في الدين أو أعم من الحلال والحرام. المصنف يكون فيه المرفوع والموقوف، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف. أما الصحيحين والسنن فالأصل فيه للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الصحيحان جوامع، صحيح البخاري جامع، صحيح مسلم جامع، والترمذي جامع. يعني ليس من الدقة أن تقول أخرجه الترمذي في سننه، وإنما تقول أخرجه الترمذي في جامعه. أما أبو داود سنن، وأما النسائي سنن، وأما ابن ماجه فسنن. النسائي وأبو داود وابن ماجه كتب سنن، وأما الترمذي فجامع، والبخاري جامع، ومسلم جامع. الجامع في كتاب العلم، في كتاب التوحيد، في كتاب التفسير، في كتاب التوحيد، وفي كتاب الأداب، وفي كتاب الرؤى والمنامات. فالجوامع الدين كله، الجامع الدين كله. يعني بقرأ جامع البخاري، جامع مسلم، صحيح مسلم، صحيح البخاري، جامع الترمذي، قرأ الدين كله، فهم الدين كله. أما من يقرأ سنن أبي داود فهذا يتخصص في الفقه، هذا يقرأ أحاديث الفقه، حديث الأحكام فقط، ما يقرأ الأشياء الأخرى، ما يقرأ الأشياء الأخرى، وهكذا. هذه هي الفروق، والله تعالى أعلم. أرشدني شيخنا الحبيب حول كيفية صلاة قيام الليل. أنا أعاني، كيفية سهلة لكن الهمة والتوفيق من الله أن تقوم الليل، هذا العبرة. أما الكيفية سهلة. نسمع سؤال أخر. يقول أنا أعاني من عدم فهم الكيفية خصوصا فيما يتعلق بالوتر، حيث أصلي الوتر قبل النوم خوفا من فواته، ولكن كيف يكون الوتر مع القيام إذا نويت القيام؟ وما هو أفضل الأوقات للقيام؟ لي بالثبات. أسأل الله عز وجل الثبات لي ولك ولإخواننا المستمعين. قيام الليل أفضله أواخره؟ ومن كان وجد عنده عزيمة في القيام فليؤخر الوتر للقيام. أخر الوتر يوم ويومين وأسبوع وما يستيقظ، قل له لا، أنت لست من أهل القيام، ارجع ارجع اوتر قبل الليل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من يكثر التطوع في الليل ومنهم من يكثر التطوع في النهار. ولذا الله جل في علا جبر من لم يستطع قيام الليل بصلاة الضحى. من لم يستطع القيام في الليل على الأقل يحافظ على صلاة الضحى، يصلي الضحى. الأكمل والأكمل والأحسن أن تحافظ على القيام على الضحى إذا ما استطعت. إذا لم تكن من أهل القيام، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، إذا لم تكن من أهل القيام قيام الليل فعلى الأقل صلي الضحى، صلي الضحى، أكثر التطوع في صلاة الضحى. الصحابة كانوا كذلك. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. فبعض الناس ينبغي أن يوتر قبل أن ينام، لأنه جرب مرة ومرتين وأكثر وما يقوم. قال لا أوتر، هذا من تلبيس الشيطان عليك. الشيطان بيلبس على بعض الناس، يقول له أنت بلاش وتر، نام قبل الوتر وما يصلي وتر، وتكرر منه الأمر، هذا من الشيطان. وسئل الإمام أحمد رجل ما يوتر، قال هذا رجل سوء، الرجل ما يوتر رجل سوء، بعض الناس ما يصلي الوتر ولا يصلي السنن أبدا. فشاهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يوتر قبل أن ينام، عمر كان يوتر آخر الليل، عمر كان يوتر آخر الليل. فأنت إذا كنت من أهل القيام أخر الوتر، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فالقليل الدائم أحب إلى الله من الكثير المنقطع. فكن مثلا صاحب 4 ركعات أو 6 ركعات ووتر قبل النوم، ثم الإنسان كلما تقدم به السن أكثر من الطاعة، كلما تقدم به السن أكثر من الطاعة، حتى تصبح الطاعة جزءا منه لا تفارقه، فيموت وحاله عند الله عز وجل خير حال. أنا صاحب الصالون النسائي، عملي يتحتم عليه التعامل مع النصارى، كون عندي مركز تجميل، كيف أتعامل مع هؤلاء النسوة النصارى في كل النواحي؟ وهل إذا اشتربت المحرمات بعملي كلتف الشعر ونمصه ووصله يلحقني إثم؟ هذه النصرانية إذا يعني عملت لها التسريحة ستظهر بها في الشارع، فنصيحتي من البداية يعني تعتذري لها والمتبرجات. الواجب الإنكار، وأقل درجات الإنكار أن تمتنعي. الواجب على المسلمة إن رأت هذه النصرانية، طيب إيش يعني هذه النصرانية؟ جاء عيسى عليه السلام بهذا العهر وهذا التبرج وهذا الفساد، عيسى يقبل هذا؟ معاذ الله، معاذ الله يقبل هذا عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا الشيء ما تقره شريعة، لا تقره شريعة في السماء. في الإنجيل المرأة التي تخرج يعني حاسرة الرأس يحلق شعرها، والمرأة التي تتكلم في محضر الرجال، فكيف أنت الآن تزينين شعر امرأة؟ الواجب في ترك المحذور أن تزين النساء، لا حرج في ذلك. فكانت أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها هي التي تزين النساء، وكانت هي التي تذهب إلى بيت المرأة كانت عروسا فتزينها لزوجها. الأتم والأكمل والأحسن من المرأة التي تزين النساء هي التي تذهب لبيت العروس ولا يؤتى بالعروس إليها، هذا هو الأتم والأكمل، وهذا الذي كان عليه الناس في عصر الخير. لا أقول بحرمة الذهاب، لكن أنا أقول بوجوب اجتناب المعاصي والمخالفات التي تغضب رب الأرض والسماء، فهذا هو الواجب. كانت عندي أعمال خلطت فيها النية بين أن تكون لوجه الله فشاركني فيها حب الظهور والشهرة، وهي أعمال دعوية، وأنا الآن بفضل الله نادم على عدم وجود الإخلاص التام في هذه الأعمال لله وحده، هل يجوز أن نراجع نيتنا أما مضى ويجرنا الله عز وجل كما فات بإخلاصنا له عن أعمالنا السابقة؟ ونرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام النية. الكلام عن أحكام النية كثير، وأنا دائما أقول كان ابن أبي جمرة رحمه الله شارح مختصر البخاري كان يقول لو كان الأمر إلي لجعلت فقيها في كل مسجد يعلم الناس أحكام النية، وهذا في عصر العافية والخير. أنا استعرت منه هذه العبارة وكتبتها في كتابي الفتن، قلت في هذا الزمان حق لنا أن نستعير منه العبارة ونغيرها، لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد طالب علم يحذر الناس من الفتن، لأن الفتن وراقة الدماء اليوم تلبس لبوس الدين وتعطى الأحكام الشرعية للأسف بسبب الجهل. كلام عن نية وأحكامها كثير، لكن أوجز وأختصر في حال الأخ فأقول لا إله إلا الله. أقول ارتباط النية بالعمل على أقسام. القسم الأول أن يبدأ الإنسان العمل وهو لن يستحضر الآخرة ولا الأجر ولا رضا الله بالكلية، وإنما يريد في هذا العمل غير وجه الله، فهذا العمل باطل لم يرفع ولم يقبل عند الله البتة، وصاحب هذا العمل لابد أن يفضح وفق سنة لله جل في علاه لا يمكن أن تتخلف، فإن الله عزيز حكيم، فالله غالب، عزيز غالب، والله لا يغالب. فكل من سلك ولبس لبوس الدين وقلبه ليس معلقا به وهو معرض بالكلية عنه وعن دينه وعن احتساب الآجر لابد أن يفضح. ومثل هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية مرعبة مزلزلة في صحيح الإمام مسلم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. عمل أهل الجنة فيما يبدو لك، أما هو مش مستحضر لا جنة ولا نار ولا. صلى الناس صلوا، قام الناس قاموا، صام الناس صاموا، ما يستحضر لا أجر ولا مستحضر ارضى الله عز وجل ولا يؤدي واجب، هذا فضيحة، ما له فضيحة. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين يذكر عن واحد من هؤلاء، قال واحد قام يصلي يرائي فطول الصلاة حتى الناس رأى قلبه أصلا ما تعلق بالله، فرآه الناس فأثنوا عليه، قال شوف ما شاء الله صلاته أطولها ما أحسن صلاته، فالله فضحه، فقال وهو يصلي قال: ومع هذا فأنا صائم. الحمد لله. قال أنا صائم، أنا مش بس بصلي وصلاة خاشعة، أنا صائم. ففضحه الله تعالى فأبطل صلاته. من تكلم أنا صائم صلاتك باطل، فالله فضحه سبحانه وتعالى. هذا صنف. وأخونا السائل أظنه ليس من هذا الصنف، أظنه أن الشيطان دخل عليه فسرق منه في أعماله الذي قال عنها الأعمال الدعوية. الصنف الثاني أخف من هذا الصنف، تبدأ بالعمل لله جل في علاه ثم يدخل عليك شيء من الرياء في أثناء العمل، يدخل عليك شيء من الرياء في أثناء العمل فينقص من أجرك بمقدار ما دخل. أنت أصلا مستصحب رضا الله وأن تريد في طاعتك الآخرة وتريد الأجر والثواب، لكن دخل الشيطان في أثناء العمل فهذا ينقص من أجرك بمقدار ما دخل. هذا الصنف الثاني، وأظن أن الأخ سأل عن هذا وهذا يحتاج إلى توبة. في صنف ثالث بعد ليس بسهل. الصنف الثالث أن تعمل العمل وأن تريد الإخلاص، وفي العمل الإخلاص، ثم بعد الفراغ من العمل يدخل عليك العجب، ترى نفسك فتعجب بالعمل. قالوا العجب قد يوصل إلى إحباط العمل، لذا بعض السلف كان يقول: لئن أنام طوال الليل وأستيقظ أقوم نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. لذا علماء يقولون النية ينبغي أن يستحضرها الموفق قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، قبل العمل وفي أثناء العمل حتى الشيطان لا يسرق، وبعد العمل حتى ما يقع العجب. والإنسان الموفق يعلم أن هذا الشيء الذي جرى على يديه إنما هو توفيق من الله ليس له فيه نصيب. إذا أعجبتني وصية فاطمة الشرادي، وكان من كبار علماء السلفيين في المغرب، لتلميذه تقي الدين الهلالي، كان يقوله يا بني إذا رأيت الناس قد أقبلوا عليك فاعلم أن هذا من فضلهم عليك. إذا رأيت الناس أقبلوا عليك في الحضور والدروس فاعلم أن هذا من فضلهم عليك، هذا من فضل، فإياك والعجب، إياك أن يصيبك عجب، فهذا فضل من الناس عليك، وإلا الناس يمكن أن يذهبوا لأي إنسان، يذهبوا لغيرك، فلا تنظر لنفسك ولا يصابك ولا تصاب بالعجب. فهذه يعني كليات وأصول لتعلق النية بالعمل. ما هي الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكملها الصلاة الإبراهيمية، وأقلها وأدناها أن تقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، اللهم صل على ابن أبي أوفى، اللهم صل على محمد. هذا أقلها، أن تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأكملها أن تذكر صفة الصلاة الإبراهيمية والإكثار المرغب فيه في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إنما يتحقق بكثرة الصلاة، إنما يتحقق على وجه التمام والكمال بكثرة ترداد الصلاة الإبراهيمية. لما تريد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانت جالس مثلا بعد العصر أو مثلا قبل الدعاء أو في أي وقت ليلة الجمعة أو وقت الجمعة، تصلي بالصلاة الإبراهيمية، تصلي مثلا 100 مرة مثلا لا حرج، والموفق يعني يكون له نصيب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. بعض الإخوة سأل كيف، قال أنا الشرع رغب في أشياء 100 مرة، كيف عندي 100 مرة؟ في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة كأنما أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكن له حرزا من الشيطان. كيف عد 100 مرة؟ كيف العد 100 مرة؟ تأخذ الأصبع اللي بتسبع لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 3 3، ثم تمسك الأخيرة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 4. صار كل أصبع كم فيه؟ 10. والأصبع واليد 2 صاروا كم؟ 100. فعد 100 على أصابع سهل: 3 3 4 3 3 4 أو 4 3 3، الأمر سهل. فكل أصبع 10 2 عدد 100، وهذا سبحة دائمة، هذه اليد لما تراها هذه سبحة دائمة للإنسان، لا تفارقه لا في الحياة ولا في القبر ولا في الآخرة، سبحة دائمة، كل ما نظر الإنسان ليده تذكر التسبيح. هذا الله أعطاك سبحة ما تتبدلها، لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا تستبدلوا هذا، ابقوا هذه السبحة، يعني كلما نظرتم إليها تسبحون الله تعالى. العرب كما يذكر الصنعاني في سبل السلام تعد على اليد لعشرات الألوف وبطريقة سهلة، العرب كانت تعد إلى عشرات الألوف على الأصابع. والإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام ذكرها وفصلها الشيخ حفظه الله الشيخ وصيل العباس، طبع كتابا من قريب في بيان طرق عد العرب على الأصابع، فالعرب تقضي عدها على الأصابع. فالله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في مرة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.